وإسحاق الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت غرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين سوطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بامتناع الملائكة عن دخول البيوت التي فيها كلاب وصور اشكال المتن قال أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة يعني التماثيل هي في الستور أو في القماش فأمر به أن يقطع يعني حتى يكون كهيئة الشجرة يعني يزال يكون كهيئة الشجرة وهذا يتخذ يقطع ذلك القماش فيكون يعني فرش ويخرج الكلب ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن منبوذتين يعني ممتهنتان ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى هو صديق أخرج له أبو داود النسائي أبو داود النسائي عن أبي إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الفزاري هو سليمان إبراهيم بن محمد بن حارث إبراهيم محمد بن حارث وهو ثقة أخرج أصحابه في ستة عن يونس بن أبي إسحاق عن يونس بن أبي إسحاق هو صديق يهم قليلا يهم قليلا أخرج له البخاري في الجزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة البخاري في الجزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة عن مجاهد عن مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابي حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه آخر كتاب اللباس والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول أحسن الله إليك ما حكم التجارة بفيز الإقامة حيث أن الدولة تمنحها بألفين ريال وتباع من 8 إلى 10 آلاف أو أكثر هذا لا يجوز لأن هذه التراخيص التي حصلت لأناس من أجل حاجتهم فكونهم يعني يأخذون وهم غير محتاجين ثم يتاجرون بها ذلك لا يجوز وإنما من كان محتاجا ومضطرا فعل ومن كان غير محتاج فليترك وهل يجوز الدخول بالجوال المكتوب على شاشته لا إله إلا الله أو أي ذكر آخر إلى الحمام ما ينبغي أن يكون شيئا من تلك الأدوات يعني فيها كتابة فيها ذكر الله لأن هذا يؤدي إلى امتهان ذكر الله سبحانه وتعالى وامتهان اسم الله سبحانه وتعالى فهذا يعني الواجب أن يمسح وأن يزال وأن لا يبقى يعني شيء يعني في مثل هذه الآلات والتي ينتفع بها الناس ثم أيضا مما ينبغي أن يعلم أن الذي ينبغي أيضا أو الذي مطلوب أن تقفل تلك الجوالات بحيث يعني لا يحصل تشويش على الناس في الصلاة أحيانا يعني يأخذ الجوال لمدة يرن وصاحبه يتركه وأسوأ من ذلك بعض الجوالات التي يكون فيها موسيقى ويكون يعني في المسجد وتشتغل هذه الموسيقى في الجوال فإن هذا من أسوأ ما يكون هذا الجوالات الآن عندهم رسائل يكتب رسالة يقول له صل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات وأرسلها إلى 10 آخرين أمانة عليك، تفعل ذلك؟ لا يفعل هذا، وإنما هو يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكتم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشغل نفسه برسائل على الجوالات افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. جاء سيماهم التحليق، هل هذا صحيح وما معناه؟ الخوارج نعم علامتهم التحليق، علامتهم التحليق، يعني وأن هذه سمة لهم وعلامة لهم، ولكن قد جاء في السنة ما يدل على أن التحليق في غير الحج والعمرة أنه سائغ وأنه لا بأس به، وإنما المحذور هو أن يتخذ اقتداء بهم أو أن يكون متشبها بهم اللي هم الخوارج. نعم. يقول بواب الحرم يضطر إلى أن يتكلم يوم الجمعة أثناء الخطبة مع الحجاج الذين معهم شيء من العفش، هل يكون قد لغيت جمعته؟ هذا كما هو معلوم من الحراس الذين مكلفون بأعمال ولهم أن يتكلموا في الشيء الذي فيه المصلحة، فهذا من جنس الحارس المؤتمن على شيء، المؤتمن على شيء فإن له أن يؤدي الأمانة، فإذا كان حصل يعني شيء يعني لا يناسب أو ونبه عليه فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا قائم بعمل وقائم بالحراسة ويمنع من الشيء الذي لا ينبغي أن يدخل في المسجد. المريض الذي يضع على ذراعه شيئا لمرضه بحيث لا يتمكن من غسل هذا الموضع، هل يتوضأ أم يتيمم؟ إذا كان شيء يعني ثابت على محل الوضوء يكون مثل الجبيرة أو مثل الشيء الذي لصق يعني عليه ونزعه، يعني يكون في مضرة ويترتب عليه يعني ضرر على الإنسان لو نزعه، فإنه يمسح عليه، يعني يغسل البارز ويمسح على المكان المغطى. فإن لم يمكن المسح ينتقل للتيمم؟ يعني ليش لا يمكن المسح؟ المسح يعني شيء هو المحذور من الداخل، فالمسح ممكن إذا كان الجرح مكشوف. إذا كان الجرح مكشوف، إذا كان الجرح مكشوف ولا يعني ولا يصلح المانع يتم عن هذا الموضوع ويتوضع عما بقي. نعم. لكن إذا كان مغطى يمسح ولا يتم. يقول رجل مسلم له أخوان شقيقان على دين النصارى، أسلمت الأم في آخر حياتها دون أولادها النصارى، عرفوا إسلامها وتوفيت على الإسلام، ولكن ابنها المسلم لم يتولى دفنها على طريقة الإسلام، بل دفنوها أولادها النصارى على الطريقة النصرانية بالذهاب بها إلى الكنيسة، وإلى الآن لم يصلى عليها صلاة الجنازة بل دفنت على طريقة النصارى، ما الحكم؟ وهذا الابن المسلم يعني ما كان عرف إسلامها، ما عرف إسلامها، إذا كان يعني ما عرف إسلامها وإنما يعني هذا شيء مجهول والأصل بقاها على ما كانت عليه وأولئك تولوها لأنه ما عرف إسلامها فهذا هو الأصل، وأما إذا كان يعني ثبت إسلامها وإسلامها ثابت فكان الواجب على ابنها المسلم أن يتولى دفنها مع المسلمين وعلى طريقة أهل الإسلام. يقول هل التنكيس في القراءة في الصلاة يجوز؟ إذا كان مقصود بالتنكيس تنكيس الآيات فهذا لا يجوز، بمعنى أنه تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها، فهذا لا يجوز، لأن ترتيب الآيات لا بد أن يكون قراءتها على ترتيبها، كل آية تقرأ قبل التي قبلها بعد التي قبلها، ولا تقرأ التي قبلها في الأول بعدها في الأول ثم تقرأ التي قبلها. نعم، التنكيس فيما يتعلق بالآيات عرفنا أن ذلك غير سائغ، فلا يجوز أن تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها، وإنما كل آية تقرأ بعد التي قبلها. وأما الآيات فهم من السور وتقديم على بعضها على بعض، فالأصل أن كل سورة تقرأ بعد التي قبلها، يعني لا يقدم يعني سورة متأخرة على سورة متقدمة، هذا هو الأصل والذي ينبغي، لكن إذا حصل فإنه لا بأس به جائز، ولكن الأولى عدمه، وهو أن يؤتى بالترتيب على ترتيب القرآن. ويعني مما يدل على جوازه قصة الرجل الذي جاء في الحديث أنه كان يعني يقرأ قل هو الله واحد، يعني يقرأ شيء من القرآن ويقرأ قل هو الله واحد، فإنه من المعلوم أن قل هو الله واحد ليس بعدها في المصحف إلا سورتان، وهما سورة الفلق وسورة الناس. ومعنى ذلك أنه يعني سيحصل يعني قراءة شيء متقدم يعني مع قراءة تلك السورة المتأخرة، والأصل هو أن يكون الترتيب يعني للآيات كما يكون الترتيب للسور، لكن يختلف حكم الآيات أو حكم السور حكم ترتيب السور عن ترتيب الآيات. هذا تعقيب على السؤال المتقدم، المرأة التي دفنها أبناؤها النصارى. يقول الابن المسلم كان يعلم بإسلام أمه، ولكن يقول إذا توليت الجنازة ودفنها على طريقة الإسلام قد يحدث لي مشاكل مع إخواني النصارى، لأجل ذلك تركهم. يحدث لي مشاكل مع إخوانه، يعني هو الأمر الذي سيرفها، أن إخوان النصارى ما لهم دخل فيها ما دام منها مسلمة، فهو الذي سيرفها ما دام منها أسلمت وماتت سيرفها ابنها المسلم دون عمل كل. يعني هذا العمل يعني عمل يعني عمل يعني عمل غير صحيح، وكان الواجب عليه أن يقوم هو بما يلزم لأنه هو وليها، والكفار أولادها الكفار ليسوا أولياء لها. ممكن يصحح الآن؟ ممكن يتدارك شيء؟ إذا كان أمكن التدارك بأن يعني يحملها من مقابر الكفار إلى مقابر المسلمين هذا هو الذي عليه أن يفعله. وإذا كانت لم تغسل ولم تكفن التكفين الصحيح ولم يصلي عليها على طريقة النصارى ودوها الكنيسة وبعدها ودوها المقبرة؟ إذا كانت يعني قضية الصلاة يعني كما هو معلوم يمكن أن يدعى لها، وقضية هذه إذا كانت أنها يعني تغير جسدها وحصل يعني كذا والتغسيل يعني يؤثر فإنها تيمم بدل التغسيل. حديث الذي مر معنا في أول الدروس حديث ميمونة أو عن ابن عباس عن ميمونة أن الشاة التي أهديت لمولاة لنا جاء عند أحمد بلفظ أن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها ألا دبرتموه فإنه زكاته ألا دبرتموه فإنه زكاته. الإشارة إلى قضية الزكاة بأن يعني أن الدباغة بمنزلة الزكاة، وسبقا قلتم أنه أي نعم وهذا عند أحمد إيه، لكن إيش درجة فيه هذا ما ذكر درجته ولا لا تخريجه. قال في نيل الأوطار وفي رواية دباغ الأديم زكاته الطيالسي كما في المنحة 124 عن سلم بن المحبق ومعناه عند أحمد في الجزء الخامس صفحة 6 والنسائي في الجزء السابع صفحة 74 والبيهقي في الجزء الأول صفحة 21. لم يذكر حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. الأخ يقول فائدة، قال المناوي والأمر في الحديث للإرشاد لأن لبسهما قاعدا أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائما من تعب كالتاسوعة والخف. انتهى. حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، يقول الأخ رواه أبو داود من حديث جابر، وقال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود بإسناد جيد، وهذا اللي كان في عنعنة اللي في عنعنة قلتم وهذا أخذ الحكيم قال إنه الشيخ ذكره، لكن الشيخ الألباني قال إنه ذكر عن غير جابر. نعم. ورواه ابن ماجة في سننه كتاب اللباس باب الانتعال قائما، قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى الحديث هذا حديث أبي هريرة. قال الألباني رحمه الله صحيح. وقال ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر قال نهى الحديث. قال الألباني صحيح هذا الثالث. يقول قال الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله في محاضرة له عن الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في الجامعة الإسلامية، قال الشيخ إنه قرئ على الشيخ بن باز رحمه الله هذا الحديث من السلسلة الصحيحة، وبعد البحث أعل الشيخ ابن باز رحمه الله الحديث بعلة، وهي إن شيخ ابن ماجه في الحديث هو علي بن محمد وهو يرويه عن وكيع بن الجراح، ووكيع إمام مشهور وطلابه كثر، فكيف يتفرد هذا الراوي علي بن محمد بهذه السنة عن وكيع دون بقية طلاب وكيع في فهذا في النفس منه شيء. هكذا ذكر الشيخ. بس الحديث السؤال حديث أخرى أقول حديث أخرى التي غير الحديث هذا هذا هو الذي السؤال أنا يقول فضيلة الشيخ هل هذه علة قادحة في الحديث مع وجود رواية أبي داود من طريق آخر وله شواهد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس؟ والله الذي يظهر لو كان ما فيه إلا هذا يمكن أن يقال, لكن ما دام أنه يعني له يعني له شواهد وجاء من طرق أخرى غير هذا الطريق فالذي يظهر أنه صحيح ولكنه يحمل على ما سبق أن ذكر. نعم. هل يجوز الجمع بين الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أو الركوع مثل قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مع سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ معلوم أن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان رسول يقول في ركوعه وسجوده, وهذا يدل على أن السجود يمكن أن يثنى على الله فيه وأن الركوع يمكن أن يدعى فيه, لأن قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مشتمل ومشتمل على ثناء ودعاء, والأصل في الركوع أن يكون للتعظيم والثناء, والأصل في السجود أن يكون للدعاء, وإذا أثني على الله عز وجل في السجود أو دعي الله في الركوع فإن ذلك سائر, وقد جاء في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الجمع جمع عدد من الأذكار الوارد عن السلام في هذا الموطن لا بأس به ذلك, لا بأس به, لكن الركوع يكثر فيه التعظيم والسجود يكثر فيه الدعاء. قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها, هل معنى هذه الآية أنه لا يدعى الله عز وجل إلا بما ورد من أسماء الحسنى؟ فهل يجوز قول الرجل يا ستار أو يا فراج أو يا دايم؟ أولا الأسماء لا يثبت إلا ما ثبت, ولا يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء إلا ما ثبت إلا ما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الألفاظ الأخرى التي لم ترد ولكن الله عز وجل هو المتصف بها فهذا يقولون عنه أنه من باب الأخبار عن الله وليس من باب الإثبات للصفات أو الأسماء لله عز وجل, يعني الشيء الذي ما ورد يعني يخبر عن الله به بأن الله تعالى هو الذي يفعل ذلك الشيء وهو فعل ذلك الشيء, والله تعالى يفعل ما يشاء وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى, لكن من ناحية الإثبات وإضافة الإثبات الاسم لا يقال أن هذا اسم إلا إذا جاء في نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عندنا أحد المدرسين في المدرسة إذا دخل الفصل يقول السلام عليكم جميعا إلا واحد, فما حكم هذا القول؟ هذا كلام باطل, أقول هذا كلام باطل, يعني كيف يعني يحرم بعض الناس من السؤال أو إلا واحد أو إلا اثنين, يعني هذا كلام غير مستقيم. يقول ما حكم لصق صور المساجد كصورة الحرمين المسجد النبوي والمسجد الحرام على الجدران؟ والله ما في بس, أقول لا بأس بذلك. يقول رأيت في صلاة العصر رجلا قد حصل له كسر في إحدى رجليه وهو لا يستطيع السجود, فكان يصلي قائما حيث يقرأ قائما ويركع قائما وفي حال السجود يفعل كهيئة الركوع ويتشهد وهو قائم, فلما سلمنا قلت له لا تفعل ذلك بل صلي جالسا واجعل سجودك أخفض من ركوعك, فهل قولي له صحيح؟ لكن يعني هو فيما يتعلق بالجلوس يعني ما يستطيع أن يشد على الأرض, إذا كان أنه يعني إذا كان ما يشق عليه أن يقوم فيصلي قائما ويركع قائما, ولكنه في حال السجود يعني يجلس وفي حال الجلوس يجلس, ولكنه في حال سجوده يشير إذا كان ما يستطيع أن يصل إلى الأرض, لكن ما دام أنه يستطيع أن يقوم ولا يشق عليه القيام وأن يصلي قائما فليصلي قائما ويركع يصلي يقوم ويركع ثم يجلس ويأتي بالركوع بالسجود هو جالس بالإشارة إذا كان يعني يسير على الأرض. يقول ما حكم ستر الجدران بالأوراق هذه الملونة أو التي فيها صور أشجار بعد دهنها بالدهان, لأنها ما تمسك إلا إذا كان الجدار ناعم يعني أملس حتى تلصق بالغرق؟ والله يعني إذا كان أقول إذا كان المقصود من ذلك يعني كونها ما تمسك إلا إذا كان أملس وأنها لكن بدل يعني لأنها قد يكون أملس ولكن بدون دهان ثم تمسك فإذا كان الازدهام ثم أتي بهذا هذا زيادة تكلف. وأما إذا كان أن حصل تلويسه في حيث أنه صار يعني ناعم ولكن ما تعب عليه في حيث وضع عليه شيء من الدهانات والألوان التي يتغير بها لون الجدار فإنه ما في حاجة إلى جمع بينهما.